سبب آخر في العلاقة بين الفريقين أو العداوة لا يصنفان. نعم. وهذه مسألة كما ظهر معنا بينة وجلية. وأصل المعركة لم يحدث إلا في الخصومة في المولى سبحانه وتعالى. أستحق أن يفرض العبادة كما يريد ذلك المؤمنون أم أن يشرف معه وغيره كما يريد ذلك أعداء هذا الدين على خلاف أسمتين وأجنتين. نعم. وكما أن هذه الخصومة والخلاف فيها واضح لدى أعداء هذا الدين من الكفرة الرسميين والمرتدين والمنافقين، فهو كذلك لله الحمد واضح غاية الوضوح لدى أولياء الله المخلصين. فنقول إذا كان الكفار على اختلاف أجناسهم وأصنافهم يعانون المؤمنين ويقاتلونهم من أجل دينهم وبهدف صرف العبادة لغير الله أو إشراك غيره معه سبحانه، فإن المؤمنين كذلك لا يعانون الكافرين على اختلاف أصنافهم وأجناسهم، سواء كان كفر أصليين أو مرتدين أو منافقين، نقول لا يعانونهم إلا من أجل دينهم وبهدف، وهنا صرف العبادة بجميع صورها لله وحده لا شريك له. ونقول وهذا هو الهدف والسبب والغاية التي من أجلها شرع الجهاد. فلماذا شرع الجهاد؟ نقول باختصار شرع الجهاد حتى تصرف العبادة بجميع صورها لله وحده لا شريك له. قال في أهمية الجهاد هذا بسبب الكسة صفحة 158 تحت عنوان أهداف الجهاد وغاياته. قال الهدف الرئيسي لأي شيء الجهاد، قال هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. إذا اتضح الهدف وإذا أحسنت الأصل عرفت كيف تصل إلى هذا الهدف وكيف تحقق هذا الأصل. أما إذا اختلطت عليك الأهداف واختلطت عليك أو ضاعت منك الأصول فهذا ثم هي أن تصل إلى غايتك أو أن تدرك مطلوبك. قال الهدف الرئيسي هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. ثم قال وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا وإخلاء العالم من الفساد، وذلك لأن خضوع البشر للبشر مثلهم وتقديم أنواع العبادة لهم من الدعاء والنذر والذبح والتعظيم والتشريع والتحاكم أي صورة من صور العبادات من الشرائع أو الشعائر، عبادة كانت دعاء نذر طواف ذبح إلى غير ذلك، كانت تشريع كانت تحاكم كانت ولاء كانت دعاء. قال هو أساس فساد الأجيال المتعاقبة من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. كلام غاية في الظهور وكلام ربنا وكلام نبينا أظهر وأوضح كما سنقرر. نفس المعنى يقرر لنا صاحب رسالة القتال في الإسلام، وهي كذلك رسالة نفيسة القتال في الإسلام، يقول صح الربيع 90 إن الغرض الأساسي من القتال لدى المسلمين هو إقامة منهج الله في الأرض بدعوة الناس إلى عبادة الله والتحاكم إلى شرعه. هذا هو معنى منهج الله في الأرض، عبادة الله ومن العبادة التحاكم إلى شيء إلى شرعه. قال إن الغرض الأساسي من القتال لدى المسلمين هو إقامة منهج الله في الأرض بدعوة الناس إلى عبادة الله والتحاكم إلى شرعه. وإذا تم صرف أي صورة من صور العبادة لغير الله فقد تم تبعيد الدين، تم الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، وهذا أبدا ليس من دين الله في شيء، كما نتكلم عن قوله تعالى حتى يكون الدين كله لله. نعم. والعجيب أن هذه الآية لما رجعنا لتفسيرها وجدنا مسألة في غاية الظهور، في غاية الظهور كلام واضح بين الوضوح كما سيأتي بين أيديكم. نعم. نقول والنقول عن أهل العلم في أن الهدف الأساسي من الجهاد وتعبيد الناس لربهم كثير جدا، القدماء منهم أو المعاصرين. نكتفي بهذين النقلين وسيأتي معنا كلام لأمتنا عندما نتكلم عن معنى الجهاد. نعم. وكما ذكرنا قبل قليل أن هذا الكلام إن كان غاية الوضوح فأوضح منه وأتم بيانا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن اكتفى بالقرآن كفاه القرآن.